سيدة تقية كريمة مرت مرور الكرام، لمعت في سماء البيت النبوي الشريف كالشهاب، ثم غابت سريعا دون أن تترك الكثير من الأخبار. جمعت بين أمومتين، فكانت أم المؤمنين وأم المساكين، وكانت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية. كانت واحدة من زوجات الشهداء اللواتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مد يد العون لهن ومسح آلام الترمل وفقد الزوج عنهن. وقد اختلفت الروايات التاريخية حول سيرة زينب بنت خزيمة، وتضاربت إلى حد بعيد بخلاف سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر ما اختلفت الروايات حوله اسم زوجها الذي عاشت عنده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت بعض المصادر أنها كانت زوجة لعبد الله بن جحش الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا لأول سرية، إلا أن مصادر أخرى رجحت أنها كانت زوجة طفيل بن الحارث بن عبد المطلب، ثم خلفه عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب الذي استشهد رضي الله عنه في معركة بدر الكبرى. وفي قول آخر إن زوجها استشهد في معركة أحد، وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فجعلت أمرها إليه فتزوجها. وفي كتاب السيرة النبوية لابن هشام أن من زوجها هو ابن عمها قبيصة بن عمرو الهلالي، وقد أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. سيدة، وكان ذلك بعد دخوله على حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أواخر السنة 3 للهجرة. ومن الواضح أن هذا التضارب في سيرة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة سببه قصر الفترة التي عاشتها في البيت النبوي، بحيث لم يتمكن مؤرخو السيرة من رصد حياتها، ولم ترد عنها الكثير من الأخبار الموثقة. لكن هذا لا يغفل بالتأكيد أهمية ذكرها كواحدة من النساء اللواتي ذكرهن التاريخ وتشرفنا بلقب أم المؤمنين. ارتبط ذكر زينب بنت خزيمة بلقب أم المساكين، وقد سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين ورحمتها إياهم ورفقها بهم. فعن الزهري قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، وهي أم المساكين، سميت كذلك لكثرة إطعامها المساكين، وهي من بني عامر بن صعصعة. وقد عاشت زينب بنت خزيمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر، تفاوت تقديرها بين 3 أو 8 أشهر، إلا أن المؤكد أنها لم تتم العام. فبعد أشهر قلائل من زواجها مرضت مرضا شديدا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودها ويواسيها ويخفف عنها. إذ عرف عنه بره بأهله ورفقه بهن، وهو القائل عن الرفق بالنساء رفقا بالقوارير. وقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعاها حتى اختارها الله تعالى إلى جواره، فتوفيت وهي شابة في 30 من عمرها، وكانت الزوجة الوحيدة من أمهات المؤمنين التي تموت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. وقد دفنت في مدافن البقيع في المدينة المنورة. كانت غزوة شديدة الوقع والأثر، فقد هزم فيها القوم أمام جيش المسلمين، وسبيت ابنة سيدهم، وقتل زوجها، وأسر الكثير من الرجال. لكن قصة التحول الذي صنعه الإسلام في حياة السيدة التي أسرت في تلك المعركة كانت أكبر من كل الاحتمالات، فقد نجت من عار السبي وأعتقت قومها من الأسر، وأكرمها الله بالزواج من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فغدت جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق وواحدة من أمهات المؤمنين. كان بنو المصطلق وهم حي من خزاعة من القبائل التي ناهضت الإسلام ولاذت بوثنيتها وشركها. وقد أثارتهم النجاحات المتتالية التي حققها المسلمون في المدينة المنورة، وقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صد الأعداء المتربصين بدعوته وإبطال مؤامراتهم. فقرروا في السنة الخامسة من الهجرة الإغارة على المدينة المنورة بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعي، علهم ينجحون في وأد دعوة الإسلام التي راحت تشع في المدينة المنورة وتمتد لتبسط سلطتها على ما حولها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال عيونه المبثوثة ما يكيد له بنو المصطلق، فقرر أن يخرج إليهم ليباغتهم بدل أن ينتظر قدومهم ليهاجموا المسلمين في عقر دارهم. ودارت معركة حامية في ساح بني المصطلق على ماء لهم يقال له المريسية، كتب الله فيها النصر المؤزر للمسلمين، وانتهت المعركة بهزيمة بني المصطلق شر هزيمة وأسر الكثير من رجالهم وسبي نسائهم. وكانت من بين النساء اللواتي سبين في غزوة بني المصطلق ابنة سيد القوم برة بنت الحارث التي وقعت سبية لدى ثابت بن قيس الأنصاري أحد فرسان المعركة. لم تطق المرأة التي كانت سيدة قومها حياة السبي رغم ما شرع الإسلام من قواعد أخلاقية راقية في معاملة الأسرى والسبايا، لم تعرف أي شريعة من قبل مثيلا لسماحتها وإنسانيتها، فقررت مكاتبة مالكها وطلبت ممن وقعت عنده أن يعتقها مقابل مال تدفعه له، لكن ثابت بن قيس عندما علم بأنها ابنة سيد القوم طلب ما لا تقدر على دفعه. وقررت برة بنت الحارث وقد أثقلها السبي أن تجد حلا ينقذها من المصير الذي آلت إليه، وأدركت بحدسها أن ما من أحد خليق بمساعدتها في محنتها سوى محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذا الدين الجديد الذي نقل مجتمع يثرب من الضعف والتفرقة إلى القوة والمنعة. ولهذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد إلى المدينة واستراح من عناء المعركة وما تلاها، وقصدته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة التي ما إن رأت جمالها حتى خشيت منها وودت لو تصدها عن الدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المرأة المهمومة الحزينة ألحت في الدخول على رسول الله عليه الصلاة والسلام وروت له قصتها قائلة: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث سيد قوم بني المصطلق، وقد نزل بنا البلاء الذي لا يخفى عليك في الغزوة التي كانت، قتل زوجي ووقعت سبية في سهم ثابت بن قيس، وكان نعم الرجل فما مسني بسوء، ثم انني كاتبته على نفسي ليفديني، فغلى في الفدية حين علم من انا وطمع في المال ولا مال لدي، فرأيت ان ألجأ اليك استعين بك على عتق نفسي. ورق القلب الكريم لحال المرأة التي كانت سيدة قومها، ورحم فيها ذلك العز الذي انقلب إلى ذل بين ليلة وضحاها، وشعر بمبلغ ألمها وهي تشكو إليه نفسها التي تأبى حياة السبايا وتلوذ به في محنتها طالبة العون والمساعدة على استعادة الحياة الحرة الكريمة التي نشأت عليها. فقال صلى الله عليه وسلم يخفف مصابها: فهل لك خير من ذلك؟ فسألت في لهفة وحيرة: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. وتهلل وجهها الجميل بالبشر والفرح وهي لا تكاد تصدق، وقالت بنفس هانئة مطمئنة: نعم يا رسول الله. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت الحارث وسماها جويرية، كراهة ان يقال خرج من عند برة. وما ان شاع خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث التي غدت بين ليلة وضحاها أما للمؤمنين، حتى اندفع أهل المدينة المنورة يطلقون أسرى بني المصطلق والسبايا التي غنموها في الغزوة، وقالوا: أصهار رسول الله لا يكونون في الرق أبدا. وقد اعتق بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل 100 بيت من بيوت بني المصطلق. اما ابو برة فلم يهنأ له حال، وابنته اسيرة في ايدي اعدائه، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتدي ابنته من السبي والرق، حاملا معه الإبل والشياه فداء لها. وكان ضمن الفدية التي حملها أيضا جملان أورقان أعجباه، فظن بهما أن يكونا في عداد الفدية، وقرر ان يخبئهما في مكان يدعى العقيق. ولما وصل المدينة المنورة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه احسن لقاء، ونسي منه ما كان من عداوة وبغضاء، وسأله طلبه، فقال الحارث: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فإن ابنتي لا يسبى مثلها، فخلي سبيلها. وعندما عرض عليه فدية ابنته برة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين الجملان اللذان خبأتهما في العقيق؟ ونزل السؤال على الحارث نزول الساعقة، وتلبسته الدهشة والاضطراب، ثم صاح بذهول: أشهد أنك لرسول الله حقا، ما علم بهذا إلا الله. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر ابنته وزواجه بها، فخيرها، فاختارت جويرية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: اخترت الله ورسوله. وسرعان ما دخل الإيمان قلب الأب الذي جاء يفتدي ابنته، فإذا به يتشرف بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل بنو المصطلق كلهم في الإسلام، وقد ملكت هذه المصاهرة الكريمة أفئدتهم، وعاشت جويرية بنت الحارث في بيت النبوة، وظلت في وجدانها وعقلها تبارك تلك اللحظة السعيدة التي لقيت فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنجت من العار، وأعتقت قومها من الأسر، وكرمت بالزواج من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وقد قدمت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وصفا دقيقا لجويرية بنت الحارث رضي الله عنها حين قالت: كانت امرأة حلوة الملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى في جويرية المرأة الجميلة فحسب، بل رأى فيها قبل ذلك المرأة المهيضة الجناح التي جاءت تستجير به، لأنها لم تطق صبرا على حياة السبي. وقد كان زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها مثالا على تلك القدرة الفذة على إشاعة التسامح وإزالة أسباب العداوة والبغضاء من أجل بناء مجتمع جديد، فقد حض هذا الزواج أهل المدينة المنورة على عتق أسراهم من بني المصطلق، الأمر الذي جعل هؤلاء الذين كانوا يقاتلون الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بالأمس يلمسون جوهر التسامح في هذا الدين الحق الجديد الذي أكرم فيهم نسب المرأة، فاندفعوا يدخلون في دين الله أفواجا. وعاشت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي كنف رسالته الحق، وكانت تفيض تقا وورعا. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مخرجة في الكتب الستة، وامتد بها العمر حتى عهد معاوية بن أبي سفيان، وتوفيت في المدينة المنورة سنة 56 للهجرة عن عمر قارب 70 عاما. وصلى عليها أمير المدينة المنورة مروان بن الحكم. ولعل أجمل ما يلخص سيرة هذه المرأة التي قادتها الأقدار الرحيمة كي تتشرف بالاقتران بأفضل خلق الله تعالى ما قيل عنها في كتب التاريخ والسيرة: لم تكن امرأة أعظم بركة على قومها منها.